أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله من لما خلق. الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى مرحلة فاصلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. يعني غزوة هي تعتبر أصعب الغزوات تقريبا، ومن أحلك المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي غزوة الأحزاب. في سورة باسمها، ولها اسم ثاني اسمها غزوة الخندق. يعني لها اسمين، لها اسم إن هي ليه الأحزاب أو الخندق، اللي مذكور في كتب السيرة. يعني دايما بيذكر الخندق، ودايما الموجود في القرآن بيذكر الأحزاب، وفرق بينهم واضح. إن الخندق هو الفعل الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الفعل اللي الناس عملته عشان تقي نفسها. ده الخطة اللي عملها المسلمون. الأحزاب ده هؤلاء الفريق الكفار، دول من المجموعة، دول شلة الكفار اللي قرروا ان هم يهجموا هذه المرة، او تكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب. لا يخفى عليكم ان النبي عليه السلام بينه وبين قريش بعد الهجرة حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر موقف تكلمنا فيه كان في قصة بني المصطلق. قبائل العرب شتى، اليهود كانوا ثلاث قبائل في المدينة: بنو قينقاع اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا العهد، بنو النضير اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا العهد، ولم يبق في المدينة الا بني قريظة. يبقى احنا عندنا قبائل اليهود خرجت من المدينة ولم يبق الا قبيلة واحدة، وكانوا يسكنوا في الحصون. الناس اللي خرجت، اليهود اللي خرجوا من المدينة، راحوا فين؟ جزء منهم راح لأول الحشر للشام، أول حشر نار تخرج من الشام، وجزء منهم راح إلى خيبر. خيبر دي لها قصة، هتكون في غزوة بعد كده اسمها غزوة إيه؟ غزوة خيبر. اليهود بدأوا يتجمعوا في خيبر. من هؤلاء اليهود كبير من كبراء بني النضير، رجل اسمه حيي بن أخطب. ده بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيتزوج ابنته صفية بنت حيي ابن أخطب. الراجل ده من أشرس أعداء الإسلام. قرر ان هو هكذا اليهود دائما، ان هو يعمل حيلة. هو انا ايه اللي يخلي المسلمين أقوياء؟ قالنا ان هم بيقتلوا كل قبيلة على حدة. طب ما انا الف على القبائل، اجمع القبائل واعمل تحالف مشترك. وبالفعل فعل ذلك في سنة 5 على جماهير اهل قول جماهير اهل العلم في مسألة هل كانت سنة غزوة الاحزاب كانت سنة 4 ولا سنة 5. ابن حجر في شرح البخاري قال ان غزوة الاحزاب كانت في ذي القعدة من سنة 4، لان وده كان مجموعه من كتاب السير، يعني موسى بن عقبه وغيره، قال لان هم كانوا بيحسبوا السنه من بعد الهجره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام هجر امتى؟ هجر في شهر ايه؟ ربيع. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما هجر في شهر ربيع وبدا التاريخ الهجري، السنه بتبدا في شهر ايه؟ محرم. فنبدا محرم اللي فيه السنه ديت، يعني محرم صفر ربيع اول ربيع ثاني، نبدا من السنه ديت التاريخ ولا نبدا من محرم اللي جاي؟ فاللي بدا من محرم اللي جاي قال ان ايه؟ قال ان هي هتبقى سنه 4، واللي بدا من الاول قال ان هي هتبقى سنه سنة 5 والجماهير على نية التاريخ بدأ من نفس السنة أو نفس الشهر الذي بداية المحرم الذي كانت فيه إيه؟ كان فيه شهر الهجرة. فسنة 5 قرر حيي بن أخطب أنه يذهب إلى قبائل العرب، وطبعا أول حد هيوصل له كان قريش. وهو هنا يعني على ما فيه من الحيلة والمكر، وهكذا دائما اليهود، يعني اليهود ينقضون العهد. المفروض أنه لما خرج من المدينة كان خرج وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق، لكنه هكذا دائما اليهود، يعني حتى الآن اليهود لا عهد لهم ولا كلمة لهم. لكن إذا جماعة يهود أشرس الناس أو أشد الناس عداوة، كما قال الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، يعني أكثر الناس عداء. إحنا العدو الأكبر عندنا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة. وفي كل الشيطان له شياطين الإنس، يعني في إنس شيطان، هو شيطان حقيقة، يعني هو مش شيطان بيؤذ شوية، هو تحول إلى أنه جندي من جند الشيطان، بقى كأنه هو بيعمل، يعني بقى عنده مقومات الشيطانة، بقى عنده أهداف الشيطان. أشد الناس عداوة وأكثر الناس شياطين في الأرض هم اليهود. هؤلاء عقيدتهم في الله عقيدة فاسدة، يعني إنهم يسبون الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ويكذبون القرآن ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الأنبياء ويستحلون المحرمات، يعني ولا ودائم الكذب، يعني لا عهد لهم ولا كلمة لهم، ما في صدق، كذابين منافقين، حاجة في غاية الضياع. اليهود حيي بن أخطب قرر أنه يجمع شتات قبائل العرب المختلفة اللي بينها وبين نوع عداوة، ويبدأ يعمل إيه؟ ويعمل تحالف مشترك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعل ذلك. يرى العلماء أن القائلين أنه وقع سنة 4 كانوا يعدون التاريخ من المحرم. سبب الغزوة أن حيي بن أخطب ذهب إلى قريش وأقنعهم. قريش لما ذهب إليه بدأوا حبوا ياخدوا يعني إيه مساحة عند اليهود. القريش كانوا بيعبدوا يا جماعة، كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا أصنام أوثان، واحد كل واحد جاب إيه صنم ويعبده، وكان عدد الأصنام واحد، لا كان لهم أصنام كتير قوي، يعني كان ما كانش عندهم مشكلة في مين الصنم ولا أنهي صنم، المهم إن هو إيه، إن هو صنم. قريش كانت حقيقة مطاعة عند العرب، يعني كانت أم القرى، كانت القبيلة اللي لو كلمت كل الناس بتسمع لها، لأن أنها محط أنظار العرب، لأن التجارة كلها راح فين؟ في قريش. عارفين في بلد كده تلاقي المواني والتجارات كلها هناك، فاللي عايز يروح استيراد يروح هناك. هو قريش كانت هي إيه؟ هي اللي كانت محط أنظار العرب. حيي بن أخطب نزل إلى قريش. قريش قالوا لحيي بن أخطب، هو أنتم مش أهل كتاب؟ كان الوثنيين بينظروا إلى إلى اليهود على أنهم أهل علم، يعني كانوا دايما بيعتبروا أن اليهود دول إيه؟ علماء، كانوا بيعظموا اليهود. هو إحنا مفروض نعظم اليهود؟ دول حقراء، هو عندهم بعض العلوم في أشياء دنيوية، لكن هو العلم الدنيوي لا يرفع الإنسان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عادي ممكن يكون متقدم في بعض الأشياء، لكنهم حقراء، لأن قيمة الرجل في أخلاقه، قيمة الرجل في إحسانه، قيمة الرجل في تقواه. فكان المشرك العرب كان قريش كان بتعظم اليهود. فطبعا هنا بقى عندنا في جبهتين، يهودي جاي من المدينة وبعدما أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الأسباب بكل قوة، يعني اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم غاية الصراحة وغاية الصدق، انت قاعد هنا خلاص نعمل مع بعض معاهدة ونتفق، انت لقدت المعاهدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ضعيف وما كانش بيقبل الضعف، النبي صلى الله عليه وسلم انت لقدت المعاهدة فقرر ان هو ايه، ان هو ياخد رد فعل، ورد فعل كان مناسب للفعل، وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجهم خالص. حيي بن أخطب ذهب الى قريش، فقريش قررت انها ايه، انها تختبر أو تسأل اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي جدا يا جماعة، وكون واحد أهل كتاب يعني واحد بيؤمن برسالة سماوية، يعني اليهود بيؤمنوا بالتوراة، طبعا التوراة الآن محرفة كما أن الإنجيل محرف، يعني نحن نؤمن أنه لا كتاب على الحقيقة حق على وجه الأرض إلا القرآن. الكتاب اللي نزل على سيدنا موسى التوراة ده كان حقيقي، لكنه إيه حرف بعد ذلك، وبعد كده نزل بعد إيه الإنجيل، وبعدين حرف بعد ذلك، وبعد كده نزل إيه نزل القرآن ليدل الناس على الحق وليعرف الناس أن هذا قد حرف وأنه صار باطلا. إنه أصلا بيقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فيعني حتى يقول لك إيه أصل من الحاجات اللي بيقولوها بعض الصوفية والناس اللي بيقول لك أصل إحنا إيه ما عدناش محتاجين وحي، ما عدناش محتاجين الشريعة، مش محتاجين السنة. ليه مش محتاجين الوحي ومش محتاجين السنة؟ ليه؟ يقول لك أنا بيجي لي العلم من فوق، أنت تحتاج تقرأ وتتعلم، لكن أنا بيجي لي من فوق على طول، أنا بيجي لي وحي، أنا من لدو، أنا بيجي لي علم لدني. لا ده ما في ناس كتير كده يقول لك أنا مش محتاج أصلي، أنت تصلي أنت تصوم أنت تعمل حاجات دي، لكن أنا مش أنا بقرأ الكلام ده خالص. أما أنت بتعمل إيه؟ أنا من فوق أنا واصل. ده الحاجات اللي إيه اللي زيه. طبعا أول من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، يعني أول من قال بالقرآن فقط وابتداع وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قال له إيه؟ قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال له اللي أنت بتقوله ده لا يود به وجه الله. أمال إيه اللي يود به وجه الله؟ قال له أنت تحكم بيننا بالوحي بالقرآن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك من يعدل إن لم أعدل. أو حتى بعد كده الخوارج بيكفروا بالمعاصي، وأي حاجة في السنة بتخالف أو غير منصوص عليها في القرآن ما بياخدوهوش بيه، بيتركوها أصلا. الشاهد أنا كنت بقول عليه أن اليهود المفروض أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم، إسلام من أسلم وكفر من كفر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفروض أنه بيؤمنوا بكتاب سماوي. طيب أيهما أقرب؟ لما واحد يؤمن بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ولا واحد بيعبد صنم؟ مين أقرب له؟ يعني لما حتى في القرآن فصل بين أحكام أهل الكتاب وأحكام المشركين، بين أحكام أهل الكتاب وأحكام الايه المشركين، يعني اليهود والنصارى لهم أحكام، لهم معاملة مختلفة عن معاملة مش مع الاثنين كفار. ليه؟ لأن دول بيعظموا شيء، هو حتى بيعظم كتاب من كتب السماوية. في فرق انك انت تعرف هو مين اشرس ومين اقوى، وفرق انك انت بتتعامل اتعامل ازاي. ان الوحي ما لكش هو كافر وخلاص، لا هو كافر ده الكفار معاملات، في درجات في المعاملة. في كافر هتسكن جنبه وتتعامله معاملة حلوة جدا، وفي كافر انت بينك وبينه حرب، وفي كافر بينك وبينه معاهدات وتجارات راحة جاية، على حسب. فمش كله زي وعده. فالقرآن فصل اللي هو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، فصل بين المقاتلين وغير المقاتلين، فصل بين أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى، فغير بين أهل الكتاب والمشركين، مع أنه ما إيه لم يكن الذين كفروا، ما الاثنين من الذين كفروا، بس في دول أهل الكتاب ودول إيه ودول مشركين. فالطبيعي إن أهل الكتاب أقرب إلى غيرهم، أقرب إلى المسلمين. ده الطبيعي، ده اللي مفروض يبقى طبيعي، إن الطبيعي إن هو بيؤمن بإله، التاني مش مؤمن بإله أصلا. يعني لما واحد مش واحد ملحد مش مؤمن بوجود إله، ولا واحد بيقول لك إن في إله بس أنا مختلف مع رسالة من رسالات، أنت كده في صوت أنت قطعته، إن هو مؤمن إن في إيه؟ في إله. المشرك العرب سألوا اليهود على النبي عليه السلام، الطبيعي إن اليهود يقولوا له إن هو رسول من عند الله، وكانوا يعرفونه وكما يعرفونه أبناءهم كانوا عارفينه. لكن تتعجب اليهود بيقولوا قالوا إيه؟ وده يا جماعة يعني عارف استعمال الدين في أحط المواقف، يعني عارف إيه هو في أقذر من كده. اللي هو قالوا للمشرك العرب على فكرة بقى أنتم بتوع دين أكتر من محمد. ازاي؟ قالهم على الاقل انتوا بتعظموا البيت وبتصلوا الارحام وبتسقوا الحجيج، كلها مظاهر ايه مش دي مظاهر كويسه من مظاهر الحياه الجميله في المعاملات. قال له لكن محمد قطع الرحم. وطبعا البيت الكعبه كان عليها اصنام وبيحقر الالهه والاصنام اللي على البيت. وانتم بتتفضلوا عليه بان انتم بتكرموا الناس الحجيج، الحجيج اللي هم جايين يشركوا بالله اصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كافروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بيقولوا إن المسلمين أضل من المشركين. يا جابوها ازاي دي؟ عارفين استعمال الدين واللي أعناق الدين، هو الدين بقى سقيا الحجيج، يعني هو اصل الدين بقى انك تسقي الحجاج، يعني اللي بيسقي الحجاج احسن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين انه وصل لحد فين؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ علماء اليهود. اوتوا نصيبا من الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى نسب لهم ذلك او وصفهم بذلك انهم اوتوا نصيبا من الكتاب. لكن هم نفعهم الكتاب؟ ما نفعهمش الكتاب. ليه ما نفعهمش الكتاب؟ لان العبره بالعمل. ان يا فرحتي ان فلان حافظ وفلان حافظ وفلان بيتباهى بالحفظ، فين العمل؟ احنا لن نسأل الا عن العمل. ان انت مش احنا يا جماعه مش وظيفه الوحي انك تلاقي واحد لما بيجي، يعني الناس مشغله راجل بيقفل محل وهم شغلوا القران طول الليل وماشي. ليه يا اخي بركه؟ هو القرآن نزل عشان يتشغل طول الليل في المحل وتمشي؟ ما بيصليش. القرآن نزل عشان لما نيجي نعمل حفلة نجمع فيها أولاد وبنات نشغل أسماء الله الحسنى وآية من الآيات في فتحة الدي جي وبعد كده خلاص الناس بقت تجي وتسرح ترقص وتهيص وتفجو؟ هو القرآن نزل عشان كده؟ هل القرآن نزل عشان نحطه في مصحف ونحطه في العربية في علبة قطيفة وشكله حلو؟ هل القرآن نزل عشان يتجسم على الحيطان والجدران ونعمل منه صور وتعليقات وده بماء الذهب؟ ماء الذهب ايه؟ هو القرآن ما نزلش عشان يتكتب على الحيطان بماء الذهب، ولا عشان يتوزع على السلاسل بماء الذهب، ولا عشان يتلبس حظاظات بماء الذهب. القرآن نزل ليعمل به. الوحي نزل ليضيء حياة الناس، مش عشان الناس تتعامل معاه بصورة في غاية السطحية بهذه الطريقة. اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، لكنهم عملوا ايه؟ لما شايفين ان حياتهم تبقى مع المشركين قاموا قايل لك المسلمين مش بتوع دين اصلا، مش بتوع دين. قاموا قايلين ان المشركين اهدى من النبي، اهدى من الذين امنوا سبيلا. اتجهوا الى قريش. قريش لما طبعا سمعت الكلام ده رضوا جدا، حسوا ان هم اتبسطوا جدا، قرروا ان هم ايه؟ ان هم يخرجوا معاهم. هنطلع كام؟ هتطلع كام واحد من قريش؟ قال له ممكن اطلع 4000 او يزيد. 4000 مقاتل هيطلعوا من قريش. خرج حيي بن اخطب. وانظروا الى همه هؤلاء. يعني والله الواحد لو يعني عارف مين اللي عنده همة يا جماعة لما يكون في قضية من قضايا الدين يلف على المشايخ ولا يلف على الدعاء ولا يلف على أهل العلم يسير القضية حتى يستطيع أو ينفروا للدفاع عن حرمات الله. مين اللي عنده همة لما يكون في باب من أبواب الدين يعمل زي حيي بن أخطب كده؟ حيي بن أخطب ما نامش. حيي بن أخطب طلع من عنده قريش إلى غطفان وبدأ يتكلم معاهم على إيه؟ على حرب المسلمين وازاي ان هو بيجمع ناس وان اليهود وقريش ودول اكبر ناس هيقتلوا ايه؟ هيقتلوا محمد، وان هو محتاجين ناس معاهم. غطفان قالت له احنا نطلع كمان 3000. خرج من عند غطفان وهو معاه 7000 مقاتل يرهن اشارتي ام رايح الى بني اسد. هو مش هينام. وبدا يقنعهم ان هم ايه؟ ان هم يخرجوا معه من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم ده خلاص يا هو الوقت ده حلف، ولو انتم ما دخلتوش هو هيغزوكم. فالحل ان احنا ايه؟ ان احنا نقاتله. انا عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة في سنة 5 بعد 18 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستريح. يعني عارف، تخيل كده، صحابي كان عايش، أسلم في مكة وتعرض للتعذيب، وبعد كده الصحابة هجوا إلى الحبشة، وبعد كده رجعوا من الحبشة أو ما رجعوش، وهو مكمل لما لقى أصحابه منهم اللي تعذب ومنهم اللي اتقتل ومنهم اللي هاجر، وبعد كده فضل مع النبي عليه السلام، وبعد كده جت الهجرة، أخيرا هنهاجر وأخيرا هيبقى في تمكين بقى وهنرتاح. أول ما راحوا المدينة لقوا إيه؟ لقوا حرب المنافقين وحرب، أو لقوا الأول حرب اليهود، وبعد كده عملوا معاهدة مع اليهود، وبعد كده خرج النبي عليه السلام في بدر، وبعد كده خرج النبي عليه السلام في أحد، وبعد كده خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وبعد كده المنافقين اتكلموا في عهد النبي عليه السلام، وبعد كده قبائل العرب، وبعد كده حرب اليهود مرة أخرى. هم ما ارتاحوش أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 18 سنة في الدعوة لم يرتح يوما، وكل الحروب اللي النبي عليه الصلاة والسلام خاضها حتى الآن كلها حروب دفاعية، يعني كلها ناس بتهجم على المدينة أو حدود المدينة، ناس بتتفق عشان تعمل حاجة على المدينة، كلها كده. فلك أن تتخيل أنه جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش أخرجت في الأحزاب، أو قريش خرجت مع الأحزاب في 10,000 مقاتل، كل الأعداء اتجمعوا في حتة واحدة. دي حرب عالمية، دي الحرب، حرب الجزيرة، جزيرة العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما عادش بقى إيه قبيلة وهجرة وإزاء وعدد مقاتلين، ده كل المجموع. كانت هذه مرحلة فاصلة، يعني دي كانت نقطة الصمود، ذروة الصمود، دي أعمق نقطة من نقاط الضغط على المسلمين. الحالة الاقتصادية للمسلمين في هذا الوقت أغنية في غاية الضعف، مش لاقين يأكلوا أصلا. اللي الصحابي بيقول جابر بن عبد الله: ولقد مر علينا 3 ليال لا يجد أحدنا ذواقا، يعني 3 أيام ولا واحد فينا لا يأكل. تخيل كده، انت لما بتجوع أقصى حاجة ممكن تجوع فيها دي يا محمد 6 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعة، 24 ساعة، ساعتين، لازم كل ساعتين أعمل حاجة، لازم بيقولك لازم يشتغل، لازم توليني كده، مش هعرف اقعد. من تخيل 3 أيام مش لاقي ياكل. في الأحزاب دي حديث في الصحيح أنه وضع لهم إهالة سنخة، يقول لك الدهن لما بيبقى سخن ممكن يتاكل، لما بيترك بيتغير فبيبقى ريحته وحشة، فبيقول رائحته نتنة، ده في الصحيح يعني دي منصوص عليها، طعمه قبيح، والناس لا تجد إلا هو. الناس مش لاقية تاكل إلا اللي هي بتاكل جلد، اللي هو دهن اتغير وبات عليه أيام، ما كانش في أيامها تلاجات، ومضطرين يأكلوه. الصحابة من كتر الجوع قرروا إن هم يعملوا تكميم معدة ابتدائي كده، كل واحد ربط على نفسه على بطنه حجر عشان معدته ما تحسش بالجوع. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين. الحالة النفسية للمدينة، طالعين من أحد وبعد كده بئر معونة والرجيع في غاية الضعف، اتقتل منهم ناس وأسر منهم ناس واتغدر منهم بناس، حاجة على مستوى الاقتصادي فقر، على مستوى النفسي في غاية الضعف، ناس مقتول لها، ناس كتير، أسر كتيرة في المدينة يتمت. وفجأة جاء الخبر، واليهودي عارف بيختار امتى الوقت، يعني مفيش وقت احسن من كده لقتال المسلمين. عشان كده بقول لك دي كانت معركة فاصلة، يعني لما صمد أهل الإسلام، لما صمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه عليه من قبل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قال لهم احنا وصلنا في امتحانات السماء الى اعلى درجة من الدرجات، النهاردة احنا نجحنا، النهاردة تحولت معركة الاسلام من معركة الدفاع الى معركة هجوم. ليه؟ لان دي حرب عالمية، لان جزيرة العرب كلها اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم، 10,000 مقاتل. عدد المسلمين في المدينة كانوا كام؟ كلهم كده بعضهم عددهم كلهم 3,000 3,000. مين اللي في المدينة؟ المدينة فيها المسلمين، فيها مجموعة من النصارى عايشين مسالمين اللي همش علاقة بحد، بيتعاملوا مع المسلمين معاملة بسيطة عادية، وفيها مجموعة من اليهود اللي هم قبيلة بني كريز، وفي قبائل حول المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر أن حيي بن أخطب جمع من بني أسد، وبني أسد يا جماعة بمناسبة كان فيهم رجل ادعى النبوة اللي هو طليحة بن خويلد الايه الأسدي. وكنا كلمنا على قصة طليحة ده في موقف عمر من درسين، ازاي ان هو ادعى النبوة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعث له خالد بن الوليد، وازاي ان خالد ايه هزمه وكسره وبعد كده اسلم. ولما اسلم عمر لما اراد ان يكون قائدا فعمر قال لا في عهد بقى عمر بن الخطاب، فكان بيتحاشى انه يقابل الصديق خوفا لانه يستحي، ازاي واحد ادعى النبوة يعني هو بيقول كان بيقول انا النبي مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان فترة خلافة الصديق لم يقابل الصديق، ولما قابل عمر ايه شد عليه شوية، وبعد كده لما جه قاتل مع المسلمين قال لهم استعينوا به، كان مقاتل قوي لكن لا تجعلوه أميرا، لأنه أصلا كان مشكلته فيه في مسألة الزعامة والرئاسة. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن غطفان وبني أسد وقريش وقبائل العرب اجتمعت لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رأيكم إيه نعمل إيه؟ كان في الوقت دوت رجل جاء من فارس اسمه سلمان، عارفين سلمان الفارسي؟ سلمان ما كانش عربي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى كيف ان رجل يبلغ بدينه ما لا يبلغه بنسبه. قال سلمان منا الى البيت. قال لو انتم عايزين تعرفوا سلمان ده فين، سلمان منا. اما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الخندق كل واحد له وظيفه فتقسموا على البطون، فسلمان واقف ملوش حاجة يروح فين، فقال سلمان منا ألا سلمان ده معايا أنا. قصة سلمان مشهورة ويعني مذكورة في كتب الحديث، في كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف البخاري يعني. وإزاي إن سلمان انتقل من بلد لبلد لبلد، سلمان كان بيعبد النار وهو صغير، وبعد كده أبوه كان هو الكاهن الأعظم، وبعد كده انتقل من بلد لبلد بيعجب بالأديان، كان بيحب يعني يتفرج وبيحب، كان طموح، فكان كل ما يروح يشوف دين كان بيبحث. فسلمان انتقل بحثا عن دينه من بلد لبلد لبلد نصرانية، لحد ما وصل إلى إيه اخي واحد كان عنده، قال له ايه، قال له ان هذا زمان نبي ودار هجرته في مكان كذا اللي هو يثرب، وبدا يوصف له المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان فضل يبحث، طبعا بلاد فارس مش في جزيره العرب اصلا، فضل يبحث عايز يوصل لبلاد العرب لجزيره العرب. فوصل سلمان قابل قبيلة معدية قال لهم تاخدوني معاكم إلى سيد العرب، قال له احنا رايحين يثرب تعالى معانا، وقاموا واخدينه مكتفينه وبايعينه لليهود. اليهود خدوه باعوه، قال له ده انا راجل حر، ده انا ابويا كان رئيس مش عارف، قال له انت انزل عبد هنا تتباع. المهم اليهود فضل ايه يشغل سلمان، كان سلمان عبد عنده، لحد ما ايه ما سلمان سمع يوم اليهود بيتكلموا بينهم من بعض، فقال له ان في واحد جه واسمه محمد وهو بيدعي، قال اعرفته، قال هو رسول الله، قال له عندك يقين؟ قال له والله هو رسول الله. ده اتنين يهود بيتكلموا مع بعض. فقال فما تفعل؟ قال والله عداوته ما بقيت. يعني هو كان عارف بس طب انت هتسلم بقى؟ قال له لا هنعديه، اصل لو اسلمنا معناه ان احنا ايه؟ معناه ان احنا ننزل عن مناصبنا، وهم حقيقه حد ان ينزل عن منصبه. لكن هو ده بيبقى خيال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم في ناس كتير بتخاف انها تتدين لانها خايفه على شهواتها، خايفه على مناصبها، خايفه على اموالها، خايفه على تجارتها، خايفه على قوتها الماديه. وده من اكتر النقاط التي عالجها كتاب الله وعالجها القران. ان يا جماعه الدين ما بيطلبش منك ده اصلا. يعني الدين بيامرك بانك تطيع الله سبحانه وتعالى. ان انت اذا كنت صاحب فضل ولا صاحب مكانه ولا صاحب منصب، الدين لا يامرك الا ان تكون عبدا لله. هل قوتك هتضعف لما تكون مع الدين؟ مطلقا. ربنا سبحانه قال ويزيدكم قوه الى قوتكم. هل مالك هيضعف لما تكون مع الدين؟ يا جماعه ما من دابه في الارض الا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هل هتتخلى عن المعاصي وده ممكن يخليك تتخلى عن بعض الاشياء؟ هتتخلى، لكن انا بقول لك بقيه الله خير لكم. ان لو انت هتتخلى عن شيء في طاعه الله، صدقني ما عند الله افضل سواء في الدنيا او في الاخره. لكن الموضوع مبني على الايمان، على الثقه. فكان حبيب بن اخطب رافض ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه حس ان هو مكانته في وسط اليهود هتختل، لانه مش هيبقى هو المرجع والمآل. حيي بن اخطب جمع 10,000 مقاتل وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان كان عبد عند اليهودي، وسلمان ده النبي عصام قال كاتب يا سلمان. كاتب يعني ايه؟ يعني روح اتفق معاه قول له تعتقني بكام، لو انت عايز تبيعني بيعني بكام. يعني العبيد دي ثقافة، ثقافة العبيد دي كانت موجودة قبل الإسلام ولا بعده؟ قبل الإسلام أصلا. يعني هو الإسلام لم يأتي بثقافة العبيد. هو كان في عبيد وفي أسرى وكان في إماء. ده كان مسألة إيه؟ كانت مسألة معتبرة جدا، موجودة في جزيرة العرب، موجودة في العالم كله، في الفرس وفي الروم، موجودة في كل مكان. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على تحرير العبيد، ان هو يعتق رقبه. لفظ عتق رقبه ده ذكر في كتاب الله وفي سنه عصام كتير قوي، ان انت كل ما عايز تكفر عن ذنبك تعمل ايه؟ اعتق رقبه. ليه؟ لانه جاء بتحرير الناس وتحرير اراده الناس. طيب، لكن لم يلغيه الاسلام، انما تعامل معه. يعني ما جاش الدين وقال لك خلاص ما عادش في حاجه اسمها رقيق، لا ما عملش ده، انما امر الناس بحسن المعامله وجعل لهم حقوق وجعل لهم تشريعات واضحة، سواء في الأكل، في الشرب، في العمل، في الدين، في العبادة، في كل حاجة، في الزواج، في الطلاق، في حتى في القتال والحرب. يعني جعل لهم تشريعات واضحة. سلمان إنما عصام قال له كاتب يا سلمان. قال له إيه؟ قال له روح قل للراجل تشتريني بكام. وإنما عصام أعطى سلمان قبل غزوة الأحزاب نواه ذهب. قال له خد ديت، روح ادفعها اليهودي وقول له دي تمنيه. قال له مش موافق، مش هتنفع، مش هتقضي. اليهودي طلب من سلمان عدد معين من النخيل يزرعهم والنخيل كله تطرح. يعني قال له تزرع نخله وكل النخل ايه؟ ينتج. فنوع صاحب قال له احفر الحفر، احفر احفر. وبدأ يقول للصحابة حاولوا تساعدوا سلمان اللي عنده حد نخلة أو كده يجيب. وبعد كده نواصل راح يساعد سلمان ووضع النخيل بيده. المهم سلمان تحرر، وكانت هذه أول غزوة غزاها سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل كان أخى بين سلمان وأبي الدرداء وهو ما زال على الرق. وبعدها لما تحرر سلمان كان خرج مع نواصل في إيه؟ في غزوة الأحزاب. سلمان نواصل قاعد في طرح الامر للمشورة ان الاحزاب جاءوا لقتال المسلمين. فسلمان قال ايه؟ قال يا رسول الله كنا اذا حصينا في بلادنا تخندقنا. قال له والله احنا كنا زمان لما كنا بنتحاصر ويجي علينا عدو ومش عارفين نعمل معاه نعمل ايه؟ نحفر خندق. عارفين خندق يعني ايه؟ يعني زي نفق كده، مسافة كبيرة بيننا وبينهم، بحيث ان احنا يبقى واقفين على الناحية، هم لما يجوا يعدوا نضربهم بالايه؟ بالسهام والرمال. واحنا بنختار المكان بحيث ان احنا نجبرهم على المواجهة في مكان معين. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به بفكرة سلمان، وده كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المشهورة إني من يقولوا أجمع العقلاء على أنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا بالشورى. الشورى مسألة مهمة جدا في الدين، اتكلمنا عليها في بداية العهد المدني. والشورى معها مش آلية في أخذ القرار، معلش تانية، الشورى مش الديمقراطية، الشورى مش آلية في أخذ القرار. أخذ القرار عند الأمير، عند قائد، يعني أي عمل بتعملوه خلي فيه واحد اسمه إيه؟ اسمه قائد العمل، اسمه مدير العمل، اسمه أمير العمل، اسمه قيم العمل، اسمه الكبير بتاع العمل، ده اللي هيشيل، ده اللي بياخد قرارات، هو بقى بيسمع مشورة. فالشورى حاجة وقرار حاجة تاني خالص، لأن فينا الديمقراطية عكس ده، كلمنا في الموضوع قبل كده. الديمقراطية بيقولك إن الرأي بالأغلبية، لا هي رأي مش بالأغلبية، هو الناس بتقول رأيها لو هو حق وباطل، ولو هو فيه أولى وخلاف أولى بتقول رأيها. دي آلية من آليات أخذ القرار، لكن في الآخر القرار بيتاخد من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. القرار كان بيتاخد من مين؟ من أبو بكر الصديق. القرار كان بيتاخد من مين؟ من عمر بن الخطاب. القرار بيتاخد من مين؟ من عثمان. أي سرية طلعت في أي عمل جزئي من الأعمال كان القرار اللي بيتاخد من مين؟ أمير السرية فلان، مع أنهم كلهم صحابة وكلهم أتقياء وكلهم علماء وكلهم أصحاب رأي حقيقي، وفيهم أسبق من بعضهم البعض. يعني أسامة بن زيد كان قائد، وأبو بكر الصديق كان إيه؟ كان جندي في الجيش الذي أخرجه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص كان قائد وكان تحت عمر بن الخطاب وأبو عبيدة، مع أن عمر وأبو عبيدة أفضل بلا خلاف من عمرو بن العاص. كانوا بيشاوروا ويقولوا والله أنا رأيي كذا، وفي الآخر خالص مين ياخد القرار؟ فلان. عشان دي من الحاجات الرئيسية التي ابتلينا بها في هذا الزمان، كثرة التأثر بالباطل، سلطة الحضارات الغربية وغزوها للمسلمين، حتى اندثار تصورات الإسلام أصلا عن أذهان المسلمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يعمل إيه بعد ما سلمان قال رأيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه ياخد إيه رأي سلمان، وقال له خلاص يا جماعة هنحفر ليه؟ نحفر الخندق. نحفر الخندق فين؟ اختاروا مكان عند جبل سلع في المدينة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يحفر الخندق. خندق طوله قد إيه؟ شرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين أو حصن الشيخين طرف من بني حارثة شرقا، كان طوله 5000 ذراع وعرضه 9 أذرع وعمقه 7 أذرع. 5000 ذراع عرضه 7 أذرع أو 9 أذرع، يعني عرض لو انت جيت تشوف كده تلاقي عرض التسعة ده يعني تقريبا 3 متر او 3.5 متر. هيحفروا 3 متر 5000 ذراع تحت قد ايه؟ تحت 5 متر. يعني الحفر ده مفروض انه يكون قد ايه؟ خلال قد ايه؟ خلال ايام، يعني 10 أيام بالكتير مفروض ان المكان ده كله يكون اتحفر. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان هم ايه؟ يحفروا. طبعا مسألة الحفر كانت مسألة شاقة جدا. الصحابة جماعة كانوا في مكة تجار، كان عندهم عبيد، فكانوا بالنسبة لهم مين اللي بيشتغل؟ العبيد. هو اصلا يشتغل ليه؟ انا راجل معايا فلوس بشتري عبد انزل اشتغل. المدينة كانوا فقراء، كانوا أصلا مزارعين وما عندهمش المال الكبير ده، فكان اللي هيضطر ينزل يشتغل مين بقى هنا؟ البشوات. اللي كانوا بشوات في مكة هو اللي هينزل يحفر ايه؟ بنفسه. يعني أبو بكر اللي هينزل يحفر، أبو بكر اللي أعتق عبيد كتير جدا، عمر بنفسه اللي هينزل يحفر، عثمان عفان نفسه اللي هينزل يحفر. انتوا متخيلين اللي هيقوم بالمهمة مين؟ اللي هيقوم بالمهمه دول كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم من اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان بقى، وكانوا كان فين وقتها. دي مهمه في غايه الصعوبه. هم كده بيستعدوا للحرب. ايهما كانت اشق، مهمه الحرب ولا مهمه الحفر؟ يعني هنا المره دي الحرب بدات قبلها بكتير شويه. يعني كل الحروب هو بيروح ينام يستحمى يجهز سيفه ويروح يحارب شويه يتمرن شويه عشان رايح بكره حرب. لكن المره دي هو هيقعدوا يحفروا ايام طويله قبل الايه؟ قبل الحرب. وبالفعل حفل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ده طبعا من النقاط التي أبلى فيها أهل الإسلام بلاء حسن. كان أول ما فكر فيه زعماء النضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى المدينة وأملاكهم في المدينة. وخرج الوفد وبدأوا ينطلقوا، وبدأت الجموع الأحزاب تنتقل من قريش، وكل ما تمر على قبيلة قال عراوي إيه ينضم لها ليه الجيش، ينضم لها الجيش، ينضم لها الجيش. الصحابة واقفين بيحفروا في غاية الرعب. وتخيلين يا جماعة مشهد الرعب ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وزلزلوا زلزالا شديدة. مشهد فعلا ان الصحابة، احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الشجاعة اقول لك ايه، فلان نط من فوق الحصن وفلان وقف وفلان جاءه اسد فقال اجري انني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان. عارف انت بتتكلم دايما عن الشجاعة عن ايه، عن قوة الصحابة، وفلان كان بيركب الفرس وهو بيجري والفرس وهو في غاية الثبات والفرس في غاية السرعة، وفلان كان بيقاتل 100 فارس لوحده. دايما بنعرف نتكلم في ده حلو جدا، وفعلا في مواقف خطيرة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجاعة والقوة. لكن المشهد ده مشهد الأحزاب، مشهد الصحابة نفسهم خافوا خوف شديد لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر الكون وهو معي في الجنة. بقول له مين يعدي الخندق بعد ما حفروه ويقول لي بس هم عاملين ايه في الليل، يعني يعدي بالليل الدنيا سواد مفيش بقى لا لمبات ولا حد شايف حاجة، هيعدي يتسلل الخندق من من من الخندق ويعدي ناحية تانية يشوف ويدخل الجنة. طيب وهو معي في الجنة، الصحابة كلهم ولا كأني في حاجة مش حد يتكلم أصلا ليه مرعوبين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان، هيجي معنا الموقف حالا هو. الصحابة هم بيحفظوا هم بيحفظوا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يهون عليهم. ايه قبل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاكل في الحفر، رقم واحد ان الناس مش عارفة تحفر قوي، كان في رقم اتنين توزيع المهام. النبي صلى الله عليه وسلم وزع المهام، في ناس هتكسر الارض وفي ناس هتشيل التراب وتنقله مكان بعيد عشان يعملوا كأنه تل كده، حس ان يجي يعدي لازم ايه يعدي من على التل دوت، يبقى ده كأنه ايه كأنه حراسة او حدود للخندق. النبي صلى الله عليه وسلم هيختار وظيفة، اختار وظيفة ايه الحفر. فهو كان لا النبي عصام ما اختارش وظيفة الحفر، النبي عصام اختار وظيفة نقل التراب. فكان ناس بتحفر وناس بده ايه بتنقل التراب. وهما بيحفروا كان تخيل كده واحد بيصحى الصبح الفجر كده معاه المسحة بتاعته ويقعد يضرب الارض يطلع تراب، يوم جاي واحد شايل هو كده. فكانوا بيعملوا بيحاول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان ايه يسليهم او يحاول ان هو يهون عليهم يبشرهم. انا بقول لكم الحالة النفسية في الحضيض، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين ويسري عن المؤمنين ويفتح للمؤمنين باب أمل. يعني غزوة الأحزاب بتقول لك اوعى تيأس، بتقول لك ان هو ما كانش فيه زقوف أصلا يعني الناس في غاية الضعف، ومع ذلك كيف انتصر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحفظه وهو بيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرين. نوعا ما بيرتجز الشعر بيقول لهم أشعار شعر هم ايه يعني بيحبوه وبيدعي لهم. الشعر يا جماعه كلامه حسن وحسن وقبيحه قبيح. فكانوا يقولون والله اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا ان الاولى قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا يمد بها اصواتهم. انما صم يقول ابينا ابينا ابينا، هم يقولوا نوع صم بايه بيرد، عارف اللي بيشتغلوا وهم بيشجعوا بعض. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يقولوا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا، يقول لقينا ان الاولى قد بغوا علينا، ان الاولى يعني ان الاعداء قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. نوع صم يمد بها ايه صوته وهم بيحفظوا واحد بيحفظ جامد فقام واحد واقع فقام نزل عليه تراب كتير جدا الراجل اتدفن يعني وهو بيتحفر اتدفن في التراب. مين الراجل ده؟ ده عمار بن ياسر. فقالوا مات عمار. قالوا عمار مات. انت متخيل كده واحد بيحفر وصخور وتراب وفجأة ام واحد ايه ام وهو اتزحلق وقع ام نزل عليه التراب كله والصخور كلها. فقالوا عمار مات يقينا مات. فقال رسول الله مات عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات ما مات عمار ان عمار تقتله الفئة الباغية. قال لهم عمار ما ماتش، عمار عايش وهيكمل. عمار تقتله الفئة الايه الباغية. وكان ده من علامات النبوة، من خوارق العادات، من المعجزات، من الآيات، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعد ذلك. إيه عمار؟ مين الفئة الباغية اللي قتلت عمار معه؟ سيدنا إن لما حصل النزاع والفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، تخيل كده صحابة، اتنين صحابة، وهنا في جيش علي بن أبي طالب عمار بن ياسر، وهنا في جيش معاوية طلحة والزبير، وأمه مين عايش ومين الصح، هو في مسكين اللي بعد سيوف، فالموقف في غاية الصعوبة. هم كلهم يطالبوا الحق، وكلهم يبحث عن الحق، كلهم يريد الحق، لكن كان الحق مع مين؟ مع علي بن أبي طالب، مع أن النص الشرعي كان مع مين؟ مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان. يعني سيدنا معاوية كان بيطالب بالقصاص، وسيدنا علي كان بيقول بإيه؟ بتأخير القصاص، والشرع بيقول بالقصاص، لكن سيدنا علي كان له حكمة أعلى. وإنما السلام أخبر أن عمار تقتله الفئة الباغية، فعلم أن علي كان معه الإيه؟ كان معه الحق رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمار ما ماتش، وعدوا بيحفروا، وبعدين جاءت صخرة كبيرة. الصخرة ديت صخرة صعبة، مش كل ما يحاولوا يشيلوها مش عارفين يشيلوها، يحاولوا يكسروها مش عارفين يكسروها، عائق أمام الخندق، والخندق عشان يتحفر لازم يكون إيه؟ لازم يكون خط طويل، ففي صخرة، ما هو يعدوا من على الصخرة خلاص بقى في طريق في النص. فراحوا النبي عليه السلام قالوا أنت بتشيل التراب، في صخرة مش عارفين نكسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب ادوني ليه؟ ادوني المسحه اللي هي اللي بيكسروا بيها ديت. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكسر، وبعد كده ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخره ضربه شديده. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا. فقال الله اكبر، فتحت كنوز كسرى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ثانيه وقال الله اكبر، فتحت بلاد اليمن. الله اكبر، سقطت بلاد الروم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم على الصحابه، هو بيحفر الخندق والدنيا في غايه الصعوبه، بيبشر الصحابه بفتح ايه؟ بفتح فرس والروم. الصحابه مش عارفين ياكلوا، الصحابه مش عارفين يتحركوا، الصحابه كان احدهم يريد ان يخرج لقضاء حاجته فيخاف، مش عارف يخرج يقضي حاجته من شده الجوع. من ان انت متخيل مش في قبيله جايه، ده قبائل عرب، يعني مسألة الاختراق متاحة جدا. انت ما تعرفش تخرج بره المدينة 20-30 كيلو ولا 20-30 متر، لان القبائل كلها عليك، يعني اي حد من اي حتة فرصته الان. فما الدنيا بالنسبة لهم هو المكان الوحيد اللي امن اللي احنا فيه الوقت، اي مكان تاني مش امن. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه؟ بقول لهم ما تلاقوش، ربنا يفتح لنا كسرة وكنوز كسرة وتسقط حضارة الروم. دول أكبر حضارتين في العالم، وأكبر ناس في العالم، الفرس والروم. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق حتى جاءت الأحزاب. الصحابة، جابر بن عبد الله كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام جدا. أنا حكيت لكم قصة جابر المرة اللي فاتت. فجابر لقى النبي عليه الصلاة والسلام ربط على نفسه حجرين صعب عليه، فراح لمراته اللي هي كان متجوزة من فترة صغيرة ديت، اللي هي الست المرأة الثيب ديت، فقال لها ما عندكوش أي أكل؟ مش أي أكل. قالت له والله أنا ما عنديش غير فرخة مربينها وشوية شعير. قال لها طيب بصي أبخيه وانا هروح اجيب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ولو ما واحد صاحبه كده ايه يبقى على قد اتنين تلاتة، لان الجيش كله ما فيش فيه اكل. وإنما صلى الله عليه وسلم جابت على نفسه بطنه حجرين، احنا بقالنا ايام ما بناكلش. فقالت له ماشي روح. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا عازمك على اكل انت واثنين اصحابك. مراته قالت له ما تفضحنيش، هم اثنين لو زادوا يبقوا ايه؟ يبقوا ثلاثه. كلمه لا تفضحني، كلمه واضحه ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قال له جاب كده ما قال ايه، يلا يا جماعه اخوكم جابر عزمنا على الاكل النهارده. جابر بس كده. فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت وصاحبيك. قال له ثلاثة بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن جابر ليس عنده طعام، لكنه لا إشكال عنده في استقبال الناس، يعني لو هو كان عنده كان يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي إن أخوكم جابر قد أعد طعاما فهلموا وهيهلا إلى جابر. وقال لجابر قل لزوجتك ألا تضع العجين على النار، يعني ما تخبزوش حتى أتيها، ولا تضع الداجن اللي هي الفرخة دي تطبخها حتى أتيها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بريقه على الطعام، ثم طبخ الطعام وقال الخابز لا تخبز حتى أتيك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعجن بيديه ثم قال اخبز. فأكل 1000 رجل كلهم قال له بقى اخبز، خبزوا أكلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيوزع، فكان يقطع لرجل من اللحم، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع لرجل من اللحم فقسم على الجميع، كل واحد خد ايه، خد حتة لحمة وخد شعير وخد خبز لحد ما أكلوا وشبعوا. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم باقي الطعام إلى أهل جابر وقال لهم كلوا بقى، هو الفرخة ممكن تكفي كم واحد عندكم لو قطعناها بالبركة؟ 22 واحد. تخيلوا 1000 واحد أكلوا، وبعد كده باقي طعام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جابر. الحاجات دي يا جماعة الصحابة لما شافوها، هو هذه رسالة اطمئنانية. يعني اوعى في لحظة من اللحظات لما تحس ان انت فقدت الاسباب، او ان المسلمين فقدوا الاسباب امام اعدائهم، انك تيأس. ان هذا دليل على ان اهل الايمان ينبغي ان يثقوا في ربهم. ان تخيل كده الاحزاب كلها حواليك مفيش امل، مفيش حاجه خالص، يعني مفيش لا قوه اقتصاديه ولا قوه اجتماعيه ولا قوه عسكريه ولا عدد ولا عده، ده مساله في غايه الصعوبه. ويحصل الموقف ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه، او يريد ان يري اصحابه كيف ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ان انت فقط عليك انك تاخذ بالاسباب، انت فقط عليك انك تاخذ بالمتاح، انت فقط عليك انك انت تفعل ما امرك الله به، اما الناتج فليس لك منه شيء، انت ليس عليك ناتج. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الصحابه اكلوا عاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الخندق الى استكمال الاعمال. فكان صحابي وقتها كانت دخلته، كان في كما روى البخاري ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكانت هذا ليله بنائه، ده يوم الايه الدخل. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر معهم طوال النهار ثم يذهب إلى أهله في الليل. قال له إيه، أنا هبقى معك طول النهار وبالليل إيه هروح أسبوع البتاعي أسبوع العسل. للبك أسبوع، فقال أنا إيه ده الأسبوع بتاع هروح. فأنا وصلم أذن له. فذهب يوما إلى بيته فوجد امرأته إلى على خارجة من البيت، فأخذ رمحا وقرر أن يقتلها. أخذته الغيرة، رواه البخاري إن هو أول ما شافها إيه ده، فقام واخد الجمح وعايز إيه يقتلها. فقالت على رسلك انظر إلى من بالداخل. فدخل إلى البيت فوجد حية كبيرة، لقى إيه لقى على السرير بتاعه حية. فأخذ سيفه فقام فإيه فضربها فعالجته الحية، فإيه فلا يدرى أيهما مات أولا. فهو مات والحية ايه ماتت. فقال يا رسول الله ادعو الله ان يحييه. قال له يا رسول الله الراجل مات وهو كان بيت الحية فادعي ربنا ان هو ايه يحييه مرة اخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له. نعم عصام دعاله بالله ابن وخلاص هو مات ما سألش حاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحيات منها ما هو جن مسلم، فمن رأى منكم ذلك فليذنه 3 ليال فإن لم يخرج فليقتله. قال لهم ان لما تشوف حية في البيت ممكن تكون جني مسلم، فكبر وأمرها أن تخرج وأمهلها 3 ليال حتى لو تسيب أنت البيت 3 أيام بعد كده اقتلها. وكأنه كان يقول أن هذا من الجن المسلم الذي قتله ليه قتله الرجل. بدأ الصحابة يكملوا في حفر الخندق وبدأت تيجي ليه الأخبار على أن الأحزاب بدأوا يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقتربوا من المدينة. في الموقف ده بدأ الناس من جوه مع النوع السلام من جوه الجيش فبدأوا يتكلموا اللي هو ايه هو يا جماعة هو احنا ايه اللي جابرنا على ده، هو ايه اللي بيحصل ده، احنا ضايعين ضايعين، احنا الحل ان احنا نتفق مع الاحزاب، الحل ان احنا اتبعنا لرسول او اتبعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ودنا في المنطقة ديت، احنا لابد ان نتنكر له. وبدأت تعلو اصوات البعض ارجعوا عن الخندق ما تقفوش تحفروا ما تكملوش احنا نرجع نشوف اكل عشنا، اللي بيحصل ده كلنا رايحين فيه في الضياع. فبدأت اصوات تعلو لا مقام لكم فارجعوا يا اهل يثرب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قبل ما أوصل الآية قصة من فوقكم ومن أسفل منكم، الصحابة كلهم في الخندق بيحفروا، طب النساء والأطفال فين؟ النساء والأطفال فين؟ النساء والأطفال في حصن حسان، في أطعم حسان، في مكان كده حصن لوحده جمعوا الستات كلهم بتوع الصحابة والأطفال وكلهم إيه راحوا فيه. مين اللي في المدينة؟ اليهود بنو قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع يحفر عقد معاهدة مع اليهود، قال لهم أنا بأكد عليكم إحنا رايحين نقاتل، أنتوا إيه إحنا مش هنقدر نقاتل بس أنت لن توت، إحنا على نفس المعاهدة الدفاع المشترك لن توت من قبلنا، متفقين. فجأة والصحابة وهم موجودين كده جاء خبر أن اليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا أن يهجموا على النساء والأطفال. خبر لما جاء الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا شفت حي بن أخطب اللي هو الرجل اللي لف على قبائل العرب ده راح اتقابل مع يهود بني قريظة وعمل معاهم معاهدة. الخبر لما جه النبي صلى الله عليه وسلم انت متخيلين ان انت بتقاتل وزوجتك وولادك ممكن يتهجم عليهم في لحظه، ده قرار او ده خبر يخلي الموقف كله ايه يختل، الجيش كله هيختل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الزبير بن العوام، كان مين بقى اللي في الحصن ده؟ ابن عبد الله بن الزبير. فهو يقول كنت أنظر أو أرى أبي من وراء السور، كان الزبير طويل وكان قوي، وكان اليهود لما يسمعوا صوت، اليهود دايما ما بيقتلوش مباشر يعني تلاقيهم دايما الطيران، هو ما بيعرفش يواجه، لو لقى عيل صغير بالمواجهة يطلع يجري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزبير في دوريات متواصلة على المدينة، يعني خرج من 1300 واحد يلفوا فين؟ يلفوا على حصن ليه النساء والأطفال، دوريات متواصلة، ده آخر مشكلة. الناس اللي في المنافقين اللي في الجيش قرروا إن هم يرجعوا، وهكذا دائما أهل النفاق عند أول مواجهة بيرجع، يعني هو بيفضل يتكلم طول ما احنا بنتكلم, طول ما احنا بنقول كلام حلو. اول ما يكلف, اول ما يبقى في عمل للدين حقيقي, معلش والله انا عندي ظروف, اصل انا عندي مشكله, اصل انا مش هقدر والله. بص يعني ايه, لكن في وقت الحاجات العامه الظريفه الخفيفه اللطيفه كله موجود. فكان هؤلاء رجعوا فعلا, رجع 300 واحد من الالف, رجعوا عن سابوا الجيش اصلا, سابوا الحفر وسابوا الخندق ومشوا. قال له ما فيش اصلا, احنا مش هينفع نقعد اكتر من كده. فجاءت الاخبار بان اليهود قرروا الهجوم على حصن المسلمين, وجاءت الرؤيه الواضحه ان في تلت الجيش رجع. ولا اخفيكم ان مساله ان انت لما تشوف حد بيرجع في نص المعركه دي اصعب من انك انت هو ما جاش من الاول. يعني ده بيفوت في عضدك لما تكون هتعمل حاجه في الدين, وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي, وفجاه فلان مش جاي, غير لما اصلا ان انت عامل حسابك ان فلان وفلان بس اللي رايحين. فده بيفوت في عضد الناس, ده بينزل الحاله النفسيه ان فجاه ما الناس مشت ايه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عارفين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى هزم الأحزاب بإيه؟ بريح. قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا دي ريح, اسم الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هزم الأحزاب بإيه؟ بريح, شوية هواء. عشان كده هي اسمها الأحزاب في القرآن, إن كل الأحزاب ديت هو هلكت بإيه؟ بريح. لكن في السيرة اسمها إيه؟ خندق. إحنا اللي عملنا الحفر الأسباب, إن أنت بتاخد بالأسباب. لكن عند في معركة التي وصفها الله سبحانه وتعالى إن هي مسألة إيه؟ شوية أعداء اتجمعوا اللي قتل المسلمين, حصل إيه؟ ربنا أهلكوا بس كده. لكن كان اختبار للمسلمين, كل الظروف دي كانت اختبار للمسلمين مين هيستمر, كانت اختبار للمسلمين مين هيكمل, كانت اختبار للمسلمين مين اللي هيظن. متخيلين يعني ايه اختبار الظنون؟ قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كان كل ده عشان ايه؟ عشان يظهر مين اللي هيدخل الجنة في درجة عالية ومين اللي هيدخل أقل. الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيء, كل ده حتى يظهر من أهل الصلاح وما من أهل الفساد. إنك بتتحط في ظروف صعبة, من يستمر؟ من ييأس؟ من يظن أن الله سيخذله؟ يعني مين اللي قال محمد ليس على الحق؟ لو كان على الحق ما كانش ده حصل فينا. في ناس قالت كده وتركوا الدين, وفي ناس لحقت بالجيش الكافرين, وفي ناس قررت الخيانة وأنها تعاون اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كلمة قالت ايه؟ قال له: عم احنا ده كلها وعود كاذبة. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دي الطائفة الايه؟ تانية. يبقى الفريق قال ما وعد الله ورسوله إلا غرورا, طائفة قالوا ايه؟ قالوا لا مقام لكم فارجعوا. يبقى دول قولين اتقالوا, خد بالك بقى لما بيتضغط عليك, خد بالك من القولين دول, لما يتضغط عليك قوي اوعى تظن في لازم السوء, لما تحس ان هي قفلت ما تدوكش الدين, اعلم انه بلاء وان الله على كل شيء قدير, بكل شيء محيط, بكل شيء بصير. الثالث, في ناس بقى راحت قالت ايه؟ طب واحنا ايه اللي خلانا نقول احنا ناخدها بالايه؟ باللف والدوران, بالحب. عارف انت ايه, في ناس ما بتحبش تعمل اللي ننجو خلاص. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره. معلش بس انا وقتي تعبانه ومحتاجاني جامد جدا وابويا بيموت ومفيش حد اليوم الا انا وبقي الوالدين فجاه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره. قال تعالى: وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا جماعة كان كل قصة الأحزاب حتى يظهر مين اللي يظن بالله ظن السوء، مين اللي هيكمل، مين اللي هيثبت. عارفين الآيات نزلت هنا في المواقف ده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن أنت لما الدنيا تضلم عليك ابحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابحث عن القائد اللي هيسأل اللي هتسمع اللي هتدخل وراء الجنة. يعني أنت بتحتاج الأسوة أحيانا، أنت ما فيش مساحة للشرح، أنت محتاج تاخد موقف. هتاخد موقف ورا مين؟ فربنا سبحانه قال إيه؟ قال ابحث عن الأسوة. عشان كده تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد الله. والدنيا قفلت ومش شايف حاجة، ابحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان هو يقولك انا هتابع مين، هروح ورا ده ولا ورا ده ولا ورا ده. فربنا قال له ايه؟ قال له شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه واعمل زيه. افهم مش مهم تفهم، شوف هو موقفه كان ايه واعمل زيه. إيه الاحزاب وصلت والاخبار وصلت ان اليهود قالوا ان هم ينقضوا العهد، والمنافقين يضعوا بثلث الجيش. انا مش عايز اقول لكم على الحالة النفسية اللي الصحابة بقوا فيها، ده يضاف عليه ليه الجوع والخوف اللي هو ايه بلغت القلوب الحناجر. عارفين ان القلوب بتبلغ الحناجر امتى؟ لما تكون هتموت. ما واحد بيجي يغرق بيبقى قلبه فين؟ خلاص. فلما بيجي واحد ينقذه بيعمل ايه؟ بيضرب فيه ومش شايف. هو واصل لحالة ان هو خلاص، يعني ما بتيجي ما واحد بيجي ينقذ واحد بيستنى شوية لما يهمد، لانه لو انقذه هو لسه بيغرق في الاول هتلاقيه يعمل ايه؟ هيغرقه معاه. بيبقى عنده مساحة من الهدوء ده اللي بيشتغلوا يعني في الانقاذ. ان هو بلغت القلوب الحناجر، خلاص بيموت. الصحابة من شدة هذا الموقف ربنا سبحانه قال وبلغت القلوب الحناجر. الصحابة من شدة الموقف ربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال ده يعني الأرض بتتهز من تحتك، يعني أنت مش عارف تمشي، يعني الأرض بتبوج من تحتك، يعني أنت قاعد في مكان مش ثابت، الثوابت بتختل. ربنا سبحانه وتعالى وصف الموقف على أنه زلزال شديد، الثوابت بتتغير، الأرض ثابتة. احنا عايشين على الارض الثابته، لو انت احنا عارفين الارض بتتحرك ده نظري، لكن لو انت شفت الارض بتتحرك هتعمل ايه؟ هتقعد تيجي وراها بقى، عارف زي التريد ميل كده العجله بتاعت الجيم ديت. انت الارض انت عارف انها بتتحرك، لكن هي حقيقه انت عليها ايه؟ انت حاسس انها بتتحرك؟ لو حاسس انها بتتحرك شويه بيت هتقع وناس هتيجي وسويت، والارض ثابته طبيعي انها بتبقى المفروض انها بتبقى كده، لكن هي من سرعه الحركه انت مش حاسس. فتخيل بقى ان بقى فيه احساس بالزلزال ده. طيب عندما شاعت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه، وقف ينادي ربه: اللهم منزل الكتاب اهزم الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو الله. هنا الدعاء يا جماعه مهم جدا. عايز اقول لك ان الصحابه خدوا كل الاسباب، هجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا الدين، حفروا خندق، وقفوا يحموا الخندق، ضحوا في سبيل ذلك بالطعام الشراب، تركوا بيوتهم وعرضوا بيوتهم للخطر، كل ده عشان الدين ينتصر. وفي الاخر خالص برضو مفيش. برضو على مستوى الاسباب دول كل قبائل العرب. هنا يجاب الدعاء. يعني هي دي بقى لقطة إجابة الدعاء اللي هو في الفلك: وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. نجاب كل الأسباب، انتفت عنده أي قوة مادية اللي هو دعاء المضطر. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، يعني اللي هم الأحزاب، ومن أسفل منكم اللي هم اليهود، وإذ زاغت الأبصار يعني هتقاتل هنا ولا هنا؟ هتروح تحمي النساء والأطفال ولا هتطلع تقاتل إيه الأحزاب؟ عارفين تتلعت الأكلة. قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. وفي الوقت ده ظهر المنافقين بكل إيه الألفاظ اللي بيقولوها، والمعوقين والناس اللي بتقدح في الدين. في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه، قال الذين جاءوا من فوقهم الأحزاب وبنوا قريظة اللي هم اليهود من أسفل منهم والذين ظنوا بالله ظنونا هم المنافقون. المؤمنون عملوا يا جماعة، قالوا هذا ما وعدان الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس المشهد ده المؤمنون شافوه ازاي؟ هو نفس المشهد يا جماعة. يعني انت بتشوف واحدة منتقبة ماشية في الشارع، هو مشهد، في واحد بيشمئز من المشهد ده، وفي واحد بيرى المشهد ده مشهد عزة وحياء. انت بتشوف واحدة بترقص على شاشة، في واحد بيفرح بالمشهد ده، وفي واحد بينكر المشهد ده. هو نفس المشهد، لكن كانت مشكلة فين، او كان اختلاف التعبير او الرؤية كان فين؟ على ما في القلب. ان هي نفس المعصية نفس المعصية. انما عصام بيقول المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك ان يقع عليه، هو نفس الذنب. والفاجر يرى ذنبه كالذبابة يكون بها هكذا. يا عم مش قوي كده، دي بسيطة، مكبر قوي الموضوع، يعني حنبالي قوي. هو ليه شايفها بسيطة كده؟ هو هنا ده الإشكال، إن لما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المنافقون الأحزاب، لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا، يقول لك يا عم أنا شكيت في الدين كله، يا عم الدين ده غلط، لو كان محمد حق ما كناش وصلنا لكده. أهل الإيمان بيقولوا إيه لما شاف الموقف ده؟ ليه؟ على عادة يا جماعة ده طبيعي جدا، كل أنبياء حصل فيهم كده، هو أصلا الابتلاء بيبقى على ده. هو ده النقطة اللي أنا هثبت فيها أصلا، وما انا هثبت فين يعني؟ في الرخاء. هو ده المكان اللي مفروض ان انا ابقى فيه ثابت، هو ده الزمان والموقف اللي مفروض يظهر فيه الايمان. وما الايمان يظهر امتى؟ وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني الموقف ده هو طلع منه كسبان، كسبان ايمان، والتاني الموقف ده نفس موقف الاحزاب ده طلع منه ايه؟ خسران ايمان. يعني واحد في الموقف الاحزاب كسب ايمانه، وواحد في موقف الاحزاب خسر إيمان، مع أنه هو نفس الموقف. وما الخلاف كان فين؟ خلاف كان أنت شايف المعركة إزاي؟ أنت شايف الرؤية إزاي؟ أنت قلبك متعلق بمين؟ كلنا جماعة في وقت الرخاء بنتكلم سهل، كلنا عندما يكون الدين جميل وظريف كله بيدعي الدين أو كله في دين، ودي حقيقة. إمتى بقى بيظهر الدين الحقيقي؟ عند الزلازل الشديد، عند البلاءات الشديدة. مين اللي هيثبت ومين اللي مش هيثبت؟ هو امتحان، هو بلاء، كما قال الله وابتلي المؤمنون، ده ابتلاء، ابتلاء ليظهر إيمان هؤلاء واستسلامهم لأمر الله، وابتلاء ليظهر هؤلاء. طب وفي الآخر خالص المعركة انتهت ازاي؟ انتهت ازاي؟ يعني شوف احنا قاعدين بنحكي كل التفاصيل دي، في الآخر المعركة انتهت ازاي؟ هي ما يعني انتهت بان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهزم الاحزاب واحدة اهزموا وزلزلهم، فنزلت جاءت ريح الصبا فقلعت الخيام واسيروا بالرعب فرحلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد من العمره يقول الحمد لله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده فلا شيء بعده. وكان اذا صعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عمره او يرجع من سفر كان يقول أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون الحمد لله أنزل أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وكان لما يصعد على جبل الصفا يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يدعي إن ربنا سبحانه وتعالى أهلك الأحزاب، أهلك الأحزاب بإيه؟ بريح. اللي أنا عايز بس أطلع منه مسألة إن لما الدنيا بتشتد جدا ينبغي على الإيمان أن يظهر فيهم الصمود، أن يظهر فيهم الصبر، أن يظهر فيهم الإيمان والاستسلام. لأن مش معنى أن زاغت الأبصار، هو زاغت الأبصار من كثرة الأعداء، عارف ده هيقاتل مين ولا مين؟ مشركين وقريش وغطفان وبني أسد ويهود ومنافقين وناس سابت الجيش ومفيش أكل. طب أنا على أني على أي محور من المحاور هتصرف؟ وهو نفس العدد، يعني نفس عدد الصحابة، هم 700 واحد الموجودين، مش عدد أكبر، أو 2700 واحد الموجودين، اللي هو نفس اللي العدد اللي الصحابة كانوا موجودين فيه، هم ومع ذلك صمد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو ربه. قال: فنظموا فريقا للحراسة، فكان سلم بن أسلم أميرا لمئتي فارس، وزيد بن حارثة أميرا لثلاثمائة فارس، يطوفون بالمدينة ويكبرون لأشعار بني قريظة باليقظة. يعني كانوا يعدوا في المدينة يقول الله أكبر عشان اليهود ما يهجموش على الجيش. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، لما وصلوا وقف المشركين على باب من أبواب الخندق ووقف، أو على ناحية من نواحي الخندق، ووقف المسلمون على الناحية الأخرى من الخندق، وما كانش فيه قتال إلا بعض المناوشات. قتل فيه هذه المناوشات رجل يحبه الله اللي هو سعد بن معاذ. اقتحموا الخندق وعد ابن إسحاق أربعة، منهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة وضرار بن الخطاب، وزاد ابن سعد واحدا على هؤلاء وهو نوفل ابن عبد الله. أقفوا عند هذا الحد وأكملوا في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.